فقال إن هذا إلا سحر

ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة Oh.